فالمريض قد يصعب عليه استعمال الماء، قد لا يستطيع الوصول الى اماكن المياه، قد لا يستطيع ايضا غسل اعضائه لشده المرض، فله ان يتيمم. فاذا كان على سرير والسرير عليه فراش نظيف ليس فيه غبار، فيمكن احضار التراب له مثلا في طاسه او في اناء ليغلب عليه. فاذا لم يتيسر فبعض المستشفيات التي يمنع بها احضار التراب لنحوه، فانه ان استطاع ان يغلب عن الفراش ولو بدون غبار فعل، والا صلى على حسب حاله ولو بدون تيمم او بدون تراب. والحاصل ان التيمم فسر في هذا بانه من الصعيد، فعليك بالصعيد فانه يكفيك، وكما في الايه فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم. فاذا لم يتيسر صلى على حسب حاله. وفي هذا الحديث الثاني ايضا الدلاله على انه يكون من الحدث الاكبر، فان عمار بن ياسر لما اجنب ان احتلم وكان في سفر ليس عنده ماء، وقد عرف ان الوضوء يرتفع او يقوم بدله مسح الوجه ومسح اليدين، اعتقد ان الغسل لا بد ان يمسح البدن كله، فتمرغ في الصعيد وتقلب فيه كما تفعل الدابه التي تتمرغ، يعني تمسح جنبها ثم تنقلب وتتمرغ جنبها الثاني، تمرغ فيه يعني تقلب فيه حتى يمسح بدنه كله، وظن ان ذلك يقوم مقام الغسل، وهذا من باب القياس. ولكن بين له النبي صلى الله عليه وسلم ان الايه ليس فيها الا مسح الوجه واليدين، مع ذكر الحدث الاكبر لقوله اولى مسح المسح فلن تجدوا معا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم. فبين له النبي عليه السلام ان التيمم ان يضرب الارض بيديه وان يمسح بهما وجهه ويمسح كفيه. وقد اختلف في عدد الضربات، وهذا الحديث ليس فيه الا ضربه واحده، حديث عمار هو اصح من غيره، لكن ورد فيه احاديث ياما قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة للكفين أو لليدين، فإن اقتصر على ضربة واحدة مسح وجهه براحته ومسح كفيه بأصابعه وخلل أصابعه وأدخل بعضها في بعض حتى يكون قد عمم الغبار الذي على الراحتين يمسح به وجهه، والغبار الذي على الأصابع يمسح به ظاهر الكفين وباطنهما وداخل الأصابع، وإن ضرب ضربتين فلا بأس، ضربة يمسح بهما وجهه وضربة يديه. واختلف بهذا اليدين، الآية فيها الإطلاق امسحوا بوجوهكم وايديكم، ولم يقل الى الكوع، ولم يقل الى المرفق، ولم يقل الى المنكب اطلق. فجاء في بعض الروايات التيمم ضربتان، ضربه الوجه وضربه اليدين الى المرفقين، فذهبت الشافعيه وغيرهم الى انه يمسح يديه الى المرافق. المرافق هو المفصل الذي بين الذراع والعنق الذي يغسل اليه الوضوء، ولكن في حديثك عن نار